يعني هذا ميت قدامك، هذا ميت، هذا ميت، هذا يميل ميت وهذا يسار ميت، كيف نغسل ميت؟ يا احمد ليش لا تضل تضل الشيخ فيصل ما سألنا اليوم؟ الشيخ فيصل يبدأ ب هذا قدامك ميت يعني واقف، احسنت، يعني هذا رأس الميت. طيب هنا يمينه وهنا ايش يساره، يبدأ من فوق هنا الجهة اليمنى يعني من رقبة ثم الصدر ثم الفخذ ثم القدم، القدم بعدين، أحسنت، بس قبل لا يغسل خلف يغسل هنا، يقولون يغسل هنا، هنا الجهة اليسرى بالنسبة للميت، ثم يفعل به هكذا، ثم يغسل ايش، ثم يغسل الجهة ايش اليسرى، ثم لا الجهة الخلفية اليمنى، ثم الجهة اليسرى من الأمام، ثم الجهة الخلفية اليسرى من الخلف. مفهومة يا شيخ فيصل؟ غسلت انت أفا. نريد أن نوصي أن تغسل ايش؟ ايه يبدأ من رأسه، لكن هم يعني رأس مغسول، الرأس مغسول برغوة الصدر، فيبدأ يقول من صفحة العنق. من يصف لنا صفة التغسيل؟ في أحد مفهم الصفة حتى نحتاج أن نعيد؟ شيخ حمود، الشيخ حمود حضرت معنا فيه، أحسنت، من الأمام ثم يغسل، لا أول شيء يغسل هذه ثم هكذا، هل يكبه على وجهه؟ لا لا يكبه، هكذا يجعله، فيغسل إيش الشق الأيمن من الخلف، ثم يغسل الشق الأيسر من الأمام، ثم خلفه من الشق الأيسر من الخلف. هذه طريقة التغسيل، هذه طريقة التغسيل. في أحد يغسل الأموات عندنا؟ ما يشير تغسل ما شاء الله. وكيف هذه طريقة تسوونها ولا نفس الطريقة هذه؟ أنتوا خدتوا دورة طبعا أكيد، ما شاء الله عليكم، والله جيد أنها يعني تعمل دورة، يسوي لنا دورة الشيخ، ولا شو رأيك فيها؟ طلبوا منك صلاة الخوف يا شيخ أحمد، ما نسويه، طلبنا منك الحين طلب الثاني تغسيل ميت، بس نخشى أنك ترفض يعني. طيب ايش اي كيف يعني؟ ما فهمت يعني، هذا الميت الان بعد ما يغسل تماما اي غسل الجهه اليمنى، يغسل الجهه هذه اول شيء ثم يفعله به هكذا، احسنت احسنت، يسحبها من يده اليمنى، احسنت احسنت، صحيح جميل، يسحب يده اليمنى حتى يكون هكذا، يمسكه حتى لا يكب على وجهه، ثم يغسل الجهه اليمنى من الخلف وثم اليسرى. قال وتيامن وامرار يديه على بطنه، بس تسوون الان يا شيخ كل شيء للصدر وال ما شاء الله، وتثليث تثلثون اي احيانا طبعا تقتصر على الماء والصدر فقط، ثم الماء القراح وبس، يا الكفور هين هذه، لكن ما تثلثون احيانا يعني مره واحده اي صحيح، الواجب مره، احسن. قال وامرار يده على بطنه كل مره، وظاهر كلام مؤلف ان هذا سنه لعطفه على مسنون، وان كنت لم ارى من صرح بحكم ذلك، لا في المنتهى ولا في الاقناع ولا الغايه ولا الشروح ولا الشرح كبير ولا الانصاف، إمرار اليد على البطن كل مرة. قال نأخذ منك الحكم يا شيخ، عندك الحكم ولا أنت تفعل جميع الأشياء بغض النظر عن حكمها، سنة واجب مثل اللي يصلي ولا يدري يعني، تجزئ ما في مشكلة، في أشياء دقيقة تحتاج إلى بحث، أحسن. قال فإن لم يقع